بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بهاتين الكلمتين الشريفتين نفتتح درسنا اليوم ونستأنف مجموعة الدروس، ونعود إلى استمرار هذه الدروس إن شاء الله بدون أن يقطعنا عنها قاطع، ونسأل الله العافية في كل وقت وفي كل حين. كنا قد توقفنا عند الأفعال. النص الماضي درسنا فيه أن الأفعال ثلاثة، أليس كذلك؟ هنا وقفنا في ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب، هكذا يقول الشيخ. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان أوله إحدى الزوائد الأربع من قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا، أي المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن النواصب فقط التي تنصب الفعل المضارع. نص اليوم هو هذا، النواصب عشرة، هذا كلام الشيخ. النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي، هذا الشيء كله نشرحه إن شاء الله. ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو ثم وأو، ها، وهو الآخر. هذه الحروف النواصب هي عند العرب حروف، ليست بأسماء وليست بأفعال، وإنما هي حروف وهي أدوات، أدوات تستعمل لتدخل على الفعل المضارع، لتدخل على الفعل المضارع فتنصبه. إذن هذه الحروف العشرة هي أدوات تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، أي تجعله منصوبا بعد أن كان مرفوعا، وهي على ثلاثة أقسام. أربعة منها تنصب الفعل المضارع بنفسها، أربعة منها تنصب الفعل المضارع بنفسها. هذه الحروف الأربعة اللي هي القسم الأول هي حروف تنصب الفعل المضارع بنفسها، تدخل عليه فتنصبه بنفسها ولا تحتاج إلى فاصل يساعدها أو يدخل بينها وبين الفعل المضارع ولو مضمرة لكي تنصب الفعل. أن، نبدأ بأن، هي حرف تستعمل للنصب مع المصدر ومع الاستقبال. إذن تسمى حرف نصب ومصدر واستقبال. حرف نصب لأنها تنصب الفعل المضارع بنفسها، حرف مصدر لأنها إذا اجتمعت مع الفعل المضارع يمكن أن تتحول يعني إلى مصدر، يمكن أن نعوضها بمصدر، أن تتحول إلى اسم مصدر. واستقبال أي تدل على المستقبل، لأن الفعل المضارع كما عرفنا في الماضي أنه يدل على الحال والاستقبال. ومن أمثلتها كما جاء في كتاب الله تعالى: أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. معنى هذا أن الله تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام يطمع أن يغفر الله له في المستقبل خطيئته يوم الدين. أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والشعراء، هذه في سورة الشعراء الآية 82، أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أطمع متى؟ حالا. أطمع حالا، ولكن أطمع أن يغفر لي خطيئتي متى؟ في المستقبل. وقد نصبت أن الفعل المضارع، والمصدر هنا أطمع في غفران الله لخطيئتي يوم الدين. فإذا تحولت أن والفعل إلى مصدر، ولهذا تسمى حرف نصب ومصدر واستقبال. فهي تتحدث عن المستقبل، أن يحصل ما بعدها في المستقبل، وهي حرف نصب لأنها إذا دخلت على الفعل المضارع تنصبه، وهي أيضا تتحول مع فعلها المضارع الذي دخلت عليه إلى مصدر. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن أين هو الفعل المضارع الذي دخلت عليه أن؟ يشرك. هذا فعل مضارع منصوب بأن، وهو مبني للمجهول، أليس كذلك؟ نعم. ثم متى يكون هذا؟ في المستقبل، إذا تاب الإنسان من الشرك، يعني إذا لم يتب الإنسان من الشرك، لأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، أليس كذلك؟ ها؟ أحب أن أراك متخلقا بأخلاق حسنة. نعم، أراك. هذا الفعل المضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه هنا فتح المقدرة. المقدرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. والكاف ضمير متصل، ضمير متصل في محل أن أراك، في محل نصب مفعول به. والمصدر هنا أحب رؤيتك، أحب رؤيتك متخلقا، هذا حال. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يرى فعل مضارع، لا بالتي منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، المانع من ظهورها التعذر. والفاعل تكون هو اسم الجلالة، أي الله تبارك وتعالى. والمصدر لأن حرف نصب ومصدر واستقبال. رؤية آثار نعمته على عبده، خصك تخلي الجملة هي غادي تزول غير داك أن أرى وتقلبها إلى مصدر. مزيان. ثم كذلك من ما في كتاب الله تبارك وتعالى عن حرف أن، وأخاف أن يأكله الذيب. شكون هذا؟ يوسف. وأخاف أن يأكله الذيب. ومن قال هذا الكلام؟ أخاف أن يأكله الذيب، سيدنا يعقوب عليه السلام، خوفا على ابنه الحبيب سيدنا يوسف عليه السلام. ممن خاف عليه؟ من إخوته، من حسد إخوته، من حسد إخوته وغيرتهم منه. وأخاف أن يأكله الذيب. أين هو الفعل المضارع المنصوب بأن هنا؟ يأكل. يأكل. ها؟ والناصب هنا هو أن، وعلامة النصب الفتحة الضائرة في آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره، لا ما كاينش هنا أن يأكله، ماشي هنا، ما الذئب. الذئب والفاعل جاء متأخرا، والمفعول به، والمفعول به ضمير متصل اللي هو الهاء في محل نصب مفعول به. هذه الآية 13 من سورة يوسف. وإني لا يحزنني أن تذهبوا به، وإني لا يحزنني أن تذهبوا به. أين هو الفعل المضارع؟ أن تذهبوا به، أن تذهبوا به. الفعل المضارع تذهبوا منصوب، منصوب بماذا؟ منصوب بأن، منصوب بأن. وعلامة نصبه، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة والفاعل. وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، المصدر هنا. الذهاب به، يحزنني الذهاب به، أو يحزنني ذهابكم به. إذن هذا المصدر فاعل. وأجمعوا أن يجعلوه، وأجمعوا راه عندكم في الكتاب ديالكم هذا، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. إذن أين هو الف... أين هو هنا حرف النصب؟ أن، حرف نصب ومصدر واستقبال. أن يجعلوه هو الفعل المضارع المنصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل ضمير متصل هو الواو، ضمير وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أن يجعلوه هم، إذن الفاعل هو الدليل على الإخوة لواو الجماعة تدل عليهم. ثم لن، لن، لن هذا حرف نصب ونفي واستقبال، حرف نصب ونفي واستقبال، فهو ناصب من النواصب التي تنصب الفعل المضارع بنفسها بدون حاجة إلى فاصل معها، وكذلك هي نفي، تنفي ما سيأتي في المستقبل بعدها في من الفعل المضارع، تنفي الفعل المضارع الذي سيأتي بعدها. ثم هذا الفعل المضارع الذي تنفيه هو متوقع حدوثه في المستقبل. من أمثلتها في كتاب الله تعالى: لن نؤمن، لن نؤمن لك، لن نؤمن لك. هذا قالته اليهود لسيدنا موسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك. إذن لن حرف نصب، نصب ونفي واستقبال، نؤمن فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه النصب الظاهرة في أو الفتحة الظاهرة في آخره. وقالوا كذلك: لن نبرح عليه عاكفين. هذا ما قالته بنو إسرائيل لسيدنا موسى أيضا، أو لهارون عليه السلام، قالته لهارون عليه السلام حين صنعوا العجل وأضلهم السامري به، فقالوا: لن نبرح عليه عاكفين، لن نزال عليه مستمرين في عبادته رغم نهيك ورغم محاولتك إقناعنا بأن لا نعبده. لن، لأنهم جاءوا بعقيدة عبادة العجل من الفراعنة من مصر. لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. حرف النصب هنا هو لن، حرف نفي، حرف ونصب واستقبال، حرف ونصب ونفي واستقبال، أو حرف نفي ونصب واستقبال. المهم شنو سبقتي، مرحبا. لن نبرح، نبرح عليه عاكفين، نبرح هو الفعل المضارع المنصوب بلن، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، عليه عاكفين، عليه جار ومجرور، عاكفين حال. كذلك هناك آية كريمة هي قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه من أعظم الآيات، لا يمكن أن يتحقق لكم البر من الله، ولا يمكن أن يتحقق لكم البر في أنفسكم إلا إذا أنفقتم مما تحبون. وأنتم تعرفون حب النفس لما تملك وشحها به، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأعظم البر والفلاح مع الله تبارك وتعالى. لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن، حرف نصب ونفي واستقبال. تنالوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، البر مفعول به. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. لن، حرف نفي ونصب واستقبال، يدخل فعل مضارع منصوب بلن، أحدكم، أحد فاعل مرفوع وهو مضافكم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. وفي الحقيقة لن يدخل الجنة إلا من وفقه الله تبارك وتعالى إلى أن يدخلها بالعمل الصالح، بالإحسان الذي يحقق له عبادة الله تبارك وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فالله تبارك وتعالى يراه. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يرجو إلا رحمة ربه، ولولا رحمة الله تبارك وتعالى لما اهتدينا. ويعجبني في هذا قول خامس الخلفاء الراشدين. شكون هو خامس الخلفاء الراشدين؟ عمر بن عبد العزيز. هذا إطلاق عمر أو خلفاء الراشدين، هم أربعة، ولكنه يعتبر من الخلفاء الراشدين لأنه سار على سننهم واهتدى بهديهم، ولهذا سمي بخامس الخلفاء الراشدين. كان من دعائه يقول: يا من رحمته وسعت كل شيء، أنا شيء فلتسعني رحمتك. هذا الرجل الذي ملك الدنيا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، مع ذلك كان لا يرى نفسه إلا شيئا مفتقرا إلى رحمة الله تبارك وتعالى. إذن لن يدخل، شرحناها. ثم نصل إلى حرف آخر. إذن حرف نصب وجواب وجزاء. تنصب الفعل المضارع، تنصب الفعل المضارع إذا كانت في أول جملة الجواب، هي حرف جواب ونصب وجواب وجزاء. إذا كانت في أول الجواب فإنها تكون حرف نصب. وأن يكون الفعل المضارع الذي دخلت عليه دالا على الاستقبال هو أيضا، هذا الشرط الثاني. وأن لا يفصل بينه وبينها فاصل إلا القسم أو النداء أو لا النافية. لاحظوا معي أن لن تكون في أول الجواب. إذن تكون يعني في أول الجواب، لا يفصلها عن الفعل المضارع الذي تدخل عليه لتنصبه إلا إذا كان لم يكن بينها وبينه يعني فاصل، وأن تكون دالة على الاستقبال. إلا القسم أو النداء أو لا النافية. مثلا مما يعرف الناس في هذا المجال: أبذل جهدي لإتقان عملي. أنا أنقلها: أبذل جهدي لإتقان عملي. لا أقول هذا الكلام لكي أكون من الذين يغترون بأنفسهم ويدلون على ربهم بما يفعلون، وإنما أريد أن أحدث بنعمة ربي علي. وأما بنعمة ربك فحدث. أبذل جهدي لإتقان عملي. ماذا يكون الجواب ممن سمعك؟ إذن يوفقك الله. إذن يوفقك الله، هذا شيء بدهي ومعروف عند جميع الناس. أبذل جهدي لإتقان عملي، إذن يوفقك الله. لاحظوا أن إذن هنا دخلت على الفعل المضارع وهي في جواب، إذن في أول الجواب، ولا فاصل بينها وبين الفعل، ها؟ وتدل على الاستقبال طبعا، لأنه لا يمكن أن تدل على الماضي إلا أنه إذا قال إذن وفقك الله، أما هنا فإنه إذن يوفقك الله. أما يعني الفاصل ديال النداء، إذن يا عبد الله يوفقك الله، إذن يا عبد الله يوفقك الله، أليس كذلك؟ أو إذن هذا القسم، إذن والله يوفقك الله، إذن والله يوفقك الله، أو إذن لا تنال إلا التوفيق. هنا بعد الفاصل هو لا النافية. كي، هذا حرف نصب ومصدر، حرف نصب ومصدر، احنا نقوله غير حرف نصب، ولكن المصدرية هنا لأنها فيها يعني دليل على المصدرية بأن هناك أن مضمرة ولكن ليست وجوبا ولا جوازا غير تقديرا، فهمتي؟ إذن إما أن تكون لفظا وإما أن تكون تقديرا. نشوف مثلا قول الله تبارك وتعالى: لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تاسوا، اللام هنا لام التعليل، هي موجودة معها، ولهذا كي بلا بها عاوتاني كي، فهي أيضا حرف نصب ومصدر، ويمكن أن تسبقها لام التعليل لفظا أو تقديرا، يمكن أن تسبقها لام التعليل لفظا أو تقديرا، بحال لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، سورة الحديد الآية 23. وكذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي هذا المال. فإن لم تتقدمها لام التعليل لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرا. وكانت كي حرف تعليل بنفسها، لاحظوا معي، من أعطيني شي حرف ديال كي في مع فعل مضارع. جئت كي أدرس أو أستفيد من درس اللغة العربية في بمتن الآج الرومية للإمام بن آج الروم. كي أستفيد، لأستفيد، لاحظتم هذا؟ قد تأتي لام تعليل ظاهرة أو مقدرة، وقد لا تأتي فتكون كي هي نفسها مكان لام التعليل. إذن كي حرف نصب ومصدر، لام التعليل هنا هادو دابا الآن الحروف أن، لن، إذن، كي، هذا القسم الأول الحروف التي تنصب بنفسها، أن، لن، إذن، كي. الآن سندخل إلى الحروف التي تنصب بغيرها، أي بأن مضمرة وجوبا أو جوازا. لام التعليل يسميها الشيخ ابن آج الروم رحمه الله لا كي، لام كي، لاشتراك الحرفين في الدلالة على التعليل، بجوجهم كيدلوا على التعليل. ومثالها في القرآن الكريم: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إذن لام التعليل هنا هي تعمل عمل كي، ولكنها لا تنصب الفعل المضارع بحال كي بنفسها، وإنما تنصب الفعل المضارع بأن مضمر جوازا، بأن مضمر جوازا، نجوز أنها تنصب الفعل المضارع بجوازا. ليغفر لك الله ليجزيك أجر ما سقيت لنا ليجزيك، كي يجزيك. اللام هنا لام التعليل، يجزيك فعل مضارع منصوب، منصوب بأن مضمرة، ماشي منصوب به باللام التعليل. لو قلنا كي منصوب بكي، ولكن ملي جات لام التعليل منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. ليجزيك، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، أي شعيب عليه السلام، أجر ليجزيك، كاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، أجر مفعول به ثاني، يجزيك أنت أجر ما سقيت لنا. على كل حال كذلك هذا فيما يتعلق بكي. إذن غادي نشوفوا دابا الآن لام الجحود هنا بمعنى الإنكار. أنت الجحود هنا هو الإنكار مع معرفة الحقيقة، لام الجحود. والفقهاء سموها، يعني فقهاء اللغة العربية سموها لام الجحود ليعبروا بها عن أنها تنكر وتجحد شيئا لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع، لأنه غير معقول أن يقع. مثلا أنا أعطيكم مثال وبدأي منك عجبني أن نذكره، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذا اللام ليعذبهم بعد ما كان ولم يكن، هذا هو لام الجحود. وهل الله تبارك وتعالى خلقنا ليعذبنا؟ ما كنا نحن ليعذبنا الله تبارك وتعالى إلا بذنوبنا، فاللهم اغفر لنا. إذن وما كان الله ليعذبهم، اللام هنا لام الجحود، والدليل على أنه لام الجحود هو أن هذه اللام مسبوقة بما كان. ليعذبهم، اللام لام الجحود، يعذبهم، يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا، ها هنا ليعذبهم، وما كانوا ليعذبهم، يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، أي الله تبارك وتعالى، هم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. باقي لنا شيء 3 ولا 4 غادي نكملهم الأسبوع المقبل إن شاء الله، نعود كي ونعود لام التعليل ونعود لام الجحود زيادة في الشرح. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا لننتفع بما نتعلم. وشكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لكم على أنكم إن شاء الله تبارك وتعالى كما وعدتموني أنكم ستستمرون في تعلم هذه اللغة الكريمة، هذه اللغة الدقيقة التي لا نجد لها مثيلا في اللغات في هذه الدقة. كنت أعرف أستاذا يعني من علماء اللغة العربية، الله يقعد أستاذ الآن، يحسن الألمانية، يحسن الفرنسية، يحسن الإنجليزية، يحسن العبرية، يحسن الفارسية، والعربية يتقنها. فسألته عن كل لغة فيجيبني بخصائصها، فلما سألته عن العربية قال هذه لغة لا يعلم حقيقة إعجازها إلا الله. ونحن ندرس الآن مجرد قواعدها الصرفية والنحوية، ومع ذلك نتمتع بهذا الإعجاز، ونرجو أن نجد اللدة في هذه القراءة وأن نطبقها. ولهذا أنا أركز على أن يكون الأمثلة التي نأتي بها إن لم تكن من القرآن أو من الحديث، على الأقل تكون فيها بعض الحكمة التي نستفيدها ويستفيد منها الجميع. فاللهم اجعل هذه الفائدة في سبيلك وفي خدمة لغتك وفي خدمة كتابك وفي خدمة سنة نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.